بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة، الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد. ما معنى هذا؟ كما قلت لكم أمس عندما كنا نتكلم في أصول الفقه عن المباح، الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني عندما أنت أتيت لكي تحضر هذا الدرس، أنت الآن تحضر الدرس، لكن أنت فعلت من الوسائل ما جعلك تحضر الدرس. مثلا ضبطت المنبه لو كنت أردت أن تنام بعض الشيء، ضبطت المنبه حتى تستيقظ، أو ضبطت امرأتك يعني قبل أن تنام ضبطتها، فقلت لها لا تنامي وانتظري حتى تنقذيني، أو ركبت ميكروبات مثلا، ركبت سيارة إلى أن تأتي صحيح، وصعدت السلم هنا، وقد يكون كان عندك يعني الباب مغلق عليك مثلا فأنت معك مفتاح، كل هذه وسائل تجعلك لكي تأتي. فننظر إلى حكم الدرس الآن، هذا حكمه هو نفس حكم كل الوسائل التي أنت يعني كل هذه يعني لو حكمنا واجب، لو مثلا احنا نتكلم مثلا عن فرض بفوت عدود الاعيان، فواجب عليك ان تحضر، اذا هذه الوسائل كلها واجبة. لو سنة ان تحضر هذه الوسائل كلها، لو حرام لو نفعل شيئا نتكلم اشياء محرمة، فكل هذه الوسائل محرم. الوسائل لا احكم المقاصد. انت تظن يعني الفقيه عندما يسأل المفتي عندما يسأل، ده فيه في الفقه ملايين المسائل، انا لا اقول الاف ولا مسائل، اقول ملايين المسائل، اتظن انه يحفظ كل مسألة؟ لا طبعا. وتظن الفقير او المفتي يحفظ هذه الملايين في المسائل في ذهني، ثم اذا انت سألت سؤالا اتى مباشرة بالله؟ لا طبعا. الكمبيوتر حتى انت لابد ان يكون له ساعة في التخزين قوية، ولابد ان تجده ينتظر بعض الشيء حتى يجيب عنه. لا طبعا. هذا لان هو عنده في عقله مجموعة من هذه القواعد، فاذا انت سألت السؤال مرت على هذه القاعدة فاخذ الحكم واعطاك التاني، وطبعا مع التمرس بيكون امر ايضا. طيب دي القاعدة، لان احنا هذه القواعد يا اخوانا لها ادلة، ونحن كنا قبل ذلك ان هذه ادلة للقواعد، وكنا قبل ذلك ان احكاما كثيرة في الفقه في في في في فصول وابواب الفقه متعددة كلها تقع تحت هذه القاعدة. يعني انت عندما تتكلم الان عن وسائل الاحكام وصل القانون في كل شيء في حياتك، كل شيء مقصد له وسيلة. نعم. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون عدوا نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. حتى تقول هنا في خطأ تقريبا، كل حاجة توت نصلح إن شاء الله. طيب، وفي الحديث عن هنا يقول: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، يعني كل شيء يفعله المسلمون لنكال الكفار يكتب لهم فيه عمل صح، مع انه الان هنا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، هم عندما وطؤوا موطئا سووا في مكان، اخذوا مكان وغاضوا بهم الكفار، اخذوا ثواب، مع انهم لم يعني يواجهوا مباشرة. حتى النصب والمخمصة يعني تعب مثلا في سبيل الجهاد، انتقلوا من مكان لمكان اصابوا من العطش، لم يقابلوا الكفار بعد، ومع ذلك اخذوا اخذوا اجرا، لان هذا كله وسيله لهزيمه الكفار. وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه. يعني من سلك طريقا يلتمس فيه علما، مجرد انه سلك الطريق، اتيت انت بطريق، سلك الله او سهل الله لك طريقا الى الجنه، مع انك لم تزل بعد لم تقرا شيئا ولم تتعلم شيئا، ولكن انت سلكت الطريق لانك انت كنت ممكن تسلك الطريق الى اماكن سيئه، صحيح؟ بكل ذلك طبعا بياخد حكم المقاصد. هذه القاعدة أصل عظيم تتضمن عدة قواعد. يعني هذه القاعدة تتضمن في داخلها قواعد أخرى. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت تريد أن تصلي، يعني أن تصلي وتبحث عن ماء فاشتريت ماء، فيجب عليك أن تشتري الماء لأن الصلاة واجبة، فاشتراك الماء واجب. ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، السواك سنة، ذهبت تشتري سواك فيسن لك هذا الشراء لأن السنة السواك سنة. طرق الحرام والمكروهات تابعة لها، يعني كل هذا واحد. أي طريق للحرام أو المكروه هيكون محرم أو إيه؟ أو مكروه. وسيلة مباح مباح، أمر وسيلة لشيء مباح فهو إيه؟ مباح. أنت ذهبت تشتري مثلا نوع من أنواع الملابس هذا مباح. أنت تشتري ثوبا مثلا مثل هذا الثوب أو ثوب مثل هذا الثوب أو تشتري مثلا قميص مثل هذا القميص هذا مباح لك طبعا بالضوابط، يعني أي شيء مباح بالضوابط طبعا، يعني ألا يكون يعني يكون فوق الكعبين، ما يكونش لا يكون حريرا ولا يكون للشهرة هذا. المهم هذا مباح لو كان بهذه الضوابط هذا إيه مباح. والمرأة طبعا تكون الثوب يكون يعني يسبب جسدها وما إلى ذلك، فإن كان ذلك فهو مباح. فكون أنها أو أنه ذهب أو اشترى أو ركب وسيلة مواصلات ليذهب يشتري مباح فهذا مباح. كل ذلك نقول نحن في الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام إيه؟ المقاصد. أخوكم يقول هل الحديث إنما الأعمال بالنيات، هل الحديث لا يندرج تحته هذا؟ يندرج تحتها كل شيء، كل القواعد، كل شيء. فمن الفروع هذا الأصل، فمن فروع هذا الأصل إذا دخل الوقت على عالم ما لازمه، يعني يجب عليه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها. واحد ما عنده ماء ويريد أن يصلي، يبقى الصلاة واجبة، يبقى يجب عليه أن يبحث عن ماء. السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد، يعني هنا الشرع شرع له أن يسعى في الكسب، بل نقول هنا وجوب السعي في الكسب، يعني اكتب هنا يعني وجوب السعي في الكسب الذي يقيم به العظم عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد. كفى المرء يثما أن يضيع من يعود، فأنت عندك أولاد لابد أن تعمل وتجتهد حتى توفر لهم ما يكمل به حياتهم. مفهوم يا أخوانا؟ يعني هذا وجوب السعي، لذا السعي هنا وسيلة لمقصد وهي إيه؟ إقامة إيه؟ هؤلاء النفس والأولاد. نعم مفهوم يا أخوانا؟ ها؟ كل مباح كان وسيلة إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. بسط بيع العصير لمن يتخذه خمرا أو بيع السلاح في وقت الفتنة. طبعا يعني واحد مثلا عنده عنب واتى اليه تاجر الخمر او صاحب مصنع خمر يشتري منه العنب. طب ليه ما يشتري من صاحب مصنع الخمر؟ ليه ما يشتري منه العنب؟ لكي يصنعها ايه؟ لان الخمور بتصنع عنب، لكي يصنعها ايه؟ خمرا. فاذا انت لا يجوز لك ان تبيع له ليه؟ العنب، مع ان العنب بيعهم طبعا حلال ما في شيء، لكن طالما علمت ان هذا سوف يكون وسيله لصناعه الخمر فلا. الذهاب الى شراء السواك ودفع المال فيه ذلك كله مسنون، لان السواك سنه. شراء الطعام اكتب الاختيار للاكل، اكتب اخر رقم 5 شراء الطعام. متصلح يا عباسط، خد القلم. شراء الطعام للاكل بدل الاختيار للاكل. ومن أين أنت ملزمتك؟ كيف لا يوجد؟ يبقى أنت لم تأكل في اليوم الذي وزعنا فيه. نعم. شراء الطعام للأكل في نهار رمضان بغير عذر. اكتب المحرم، يعني اكتب بعد ذلك أو امسح. فشراء الطعام هذا اشتره امسحه. يبقى يكون تكون الجمله شراء الطعام للاكل في نهار رمضان بغير عذر محرم. فهمتم؟ يا صلاح لكني صلاح أن تأخذ هذه مذكرة تكتبها أنت مرة أخرى تكتبها يعني. طبعا واحد بيشتري طعام ليأكل في نهار رمضان هذا سفر تكون كبيرة عندما يأكل في نهار رمضان هذه كبيرة فإذا شراء الطعام كبير نعم محرم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا